أنه يتطلع إلى الفرصة التي يجهز فيها عليه. وهل هناك فرصة أقوى وأصلح لهذا الكيد والمكر من هذه الفرصة بالنسبة لزينب؟ بحسب ظن الناس ليس هناك. ما هو أصلح للكيد والمكر بعائشة من هذه الفرصة؟ ولكن وراء الدنيا آخرة، ووراء الحياة موتى، والإنسان وإن دعته شهوته إلى شيء من ذلك لا بد أن يتذكر موقف الحشر والحساب، وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن كل أعماله وعن كل أقواله. ماذا قالت زينب؟ عصمها الله بالورع، دينها وتربيتها وإسلامها ومخافتها لله جعلتها ترتدع عن أن تمكر بعائشة. ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، ما علمت إلا خيرا، ما أستطيع أقول فيها إلا الخير. هذه الشهادات جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن إلى عفتها ونزاهتها، ولكن يحتاج إلى ذلك. قام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خطيبا في المسلمين وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، يشير بذلك إلى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. الصحابة كانوا يفتدون النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وأهليهم وأموالهم. قام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس الذي اهتز عرش الرحمن لموته، سعد بن معاذ رضي الله عنه جرح في غزوة أحد ثم مات بعد ذلك متأثرا بهذه الجراحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. لماذا؟ لأنه سيد قومه أم لأنه رجل من المسلمين؟ لا، لأنه رجل صادق في إيمانه، صادق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كاد أن يسمع بمقالة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه حتى قام وقال: أخبرنا عنه يا رسول الله. فإن كان من إخواننا أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه. الأوس قبيلة أخرى من قبائل الأنصار، من قبيلة سعد بن عبادة، يعني أن هذا نستطيع أن نقتص لك منه. كان من الأوس ضربنا عنقه، مسألة يسيرة. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، مرنا فيه بما تشاء. هذا دليل على ماذا؟ على إيثارهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمرك. كادت أن تقوم بين المسلمين فتنة بسبب هذا المنافق، لأنه من الخزرج. فقام سعد بن عبادة بعد ذلك وهو سيد الخزرج فقال: كذبت والله، لا تقتله، إنسان بشر يتأثر بالقرابة، يتأثر بالصداقة مهما كان، ولكن إذا استقر الإيمان في قلب الإنسان سرعان ما يعود. قال: كذبت والله لا تقتله، ولا تقدر عليه. من قال لك بأن قتل واحد من الخزرج أمر يسير؟ قام أسيد بن الحضير رضي الله عنه بعد ذلك قال: كذبت، بل والله لنقتلنه. فثار الشيطان، حرش بين الفريقين حتى كادت أن تقع فتنة عظيمة بين هذين الحيين من المسلمين الأنصار. وبالمناسبة الأنصار هؤلاء قبيلتان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، كانت بينهما من الدماء والحروب قبل الإسلام الشيء الكثير، فمن الله سبحانه وتعالى عليهما بالتلاقي والتآخي بعد مجيء الإسلام. لكن لا يزال الشيطان يذكر ويحرش، فعندما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه قولته تلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ظن سعد ابن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج أن هذه من باب الثأر لبعض ما كان في الجاهلية، فقام يرد عليه، يعني كأن هناك أمورا ما زالت من أمور الجاهلية غطاها الإسلام وأنت تريد أن تبعثها الآن. فهموا بالسلاح، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا. من السبب في هذه الفتنة؟ السبب فيها هذا المنافق، عليه من الله ما يستحق، كاد أن يوقع الفتنة بين المؤمنين المتحابين المتآخين. وهذا أيضا موقف يجب أن نقفه، أن الإنسان مهما على قدره في الطاعة والعبادة ومهما تمكن الإيمان من قلبه، فإنه ليس بعيدا عن وسوسة الشيطان، وليس بعيدا عن التأثر بالأغراض والأعراض والصلات والصدقات، كما تأثر سعد بن عبادة رضي الله عنه مع أنه كان من خيار المسلمين وصلحائهم وساداتهم، لكنه تأثر بهذه الأعراض، بشر. ولهذا إذا رأينا من يتأثر من الصالحين فإنه لا يجوز لنا أن نمسخ حقيقته وأن نسود صحيفته، بل علينا أن نلتمس له العذر في أمثال هذه التصرفات. الإنسان بشر، علينا أن نذكره وعلينا أن ننصحه، لكن لا يجوز أن نتقول عليه ولا أن نتهمه بالباطل لبعض الأمور اليسيرة التي صدرت منه مع سبق فضله وسبق خيره. هناك أيضا مما يمكن أن نقف عنده في أكناف هذه القصة، تواضع المؤمنين الصادقين. وصبره. الأذى الذي حل بأبي بكر رضي الله عنه وزوجه كما ذكرنا ليس بالشيء اليسير، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه كان يشكو إلى زوجه أم عائشة رضي الله عنها ويقول لها: ما حصل لنا هذا في الجاهلية يوم أن كنا في الكفر والضلال، فكيف يحصل لنا هذا في الإسلام؟ كان الأذى عظيما عليه، لكن مع ذلك لم يجاوز قدره ولم يتطاول كما يفعل كثير من الناس. الآن لو أن رجلا خاصم زوجته أو غاضبها بحق أو بغير حق، فجاء أبوها أو أمها إلى البيت لقامت القيامة، وربما حصل اعتداء بالضرب أو بالسب أو بالشتم على الزوج انتصارا للبنت. لكن ما فعل أبو بكر ولا زوجه شيئا من هذا، وما ثربوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان وما ينبغي لمثلهما أن يفعله. سكت. ولهذا عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته ووجه الكلام إلى زوجه عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، إن الإنسان يذنب، إن الإنسان يذنب، فإن حصل منك شيء فاستغفر الله، استغفر الله، أو كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفتت إلى أبيها ليجيب النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت. بماذا يجيب؟ التفتت إلى أمها فسكتت، قالت: بماذا أجيب؟ ما عندي شيء. فأجابت هي النبي عليه الصلاة والسلام، هي أجابت، وذكرت أن هذه التهمة راجت على بعض النفوس، وربما وقع عند بعض الناس تصديق لها، فإن برأت نفسها هي الآن فإن الناس لا يصدقونها، وإن قبلت الاتهام صدقوها، لكنها وكلت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في حق أبويها دليل على الصبر والأدب وحسن الخلق. وفي حقها رضي الله عنها كانت تقول، رضي الله عنها، ما كانت تتصور أن ينزل الله فيها قرآنا يبرئها، ما كانت تتصور. تقول: شأني في نفسي أقل من أن ينزل الله في قرآنا. ما قالت إنها زوج محمد صلى الله عليه وسلم في بيته لا بد أن ينزل عليها وحي يبرئها، ولكنها تواضعت لله. تقول: شأنها في نفسها أقل من أن ينزل الله فيها قرآنا. هذا كانت العاقبة، جاء الفرج. وهذا من السنن الكونية التي إذا التزم الناس بها على الوجه الصحيح فإنها لا تتخلف. إذا اشتد الكرب وعظم الخطب جاء الفرج، جاء الفرج. فكانت تتوقع أن يفرج الله سبحانه وتعالى همها، فنزل القرآن وأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تعرف علامات الوحي عندما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتم إذا نزل عليه الوحي، ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد من ثقل الوحي. فلما سري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أبشري يا عائشة، أبشري وقد برأت. هذا الأمر وهذا الحدث كان فيه تسرية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ابتهج به، وكان فيه تسرية لقلب الوالدين المكلومين مما أصاب ابنتهما وهما حاضران، ففرح وأمر ابنتهما أن تقوم فتقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقبل رأسه. لكن هنا يأتي موقف المرأة، المرأة تريد أن يرد لها اعتبارها، اتهمت وقيل عنها ما قيل، وربما وقع في قلب النبي عليه الصلاة والسلام شيء من كثرة ما قيل، لكن هل الذي برأها هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، الذي برأها هو الله. فالفضل لمن؟ لله وحده. قالت: لا، لا أقوم أقبل رأسه، مع أنه رسول الله أحب الناس إلى قلبها، لكن أرادت أن تنتصر لنفسها وأن تثبت ذاتها في الموقف. والمرأة دائما تحب شيئا من هذا. قالت والله لا أقوم ولا أقبل رأسه. ولا أحمد إلا الله. لا أحمد إلا الله. الفضل من الله. هو الذي برأني. هذا الموقف العادة مقبول من الإنسان المكلوم المتهم المظلوم. عندما يقول شيئا مثل هذا لا يدل قوله هذا على سوء أدب ولا على قلة اعتبار لمن أمامه. ولهذا يجب أن نعتبر بمثل هذا الموقف. فإذا ما حصل من إنسان مظلوم فإننا لا نعتبره من سوء الأدب ما دام في الحدود المقبولة. هي تسند الأمر إلى فاعله، تسند الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي برأها مما اتهمت به. بعد ذلك، بعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى هذا، قال أبو بكر رضي الله عنه، زال عنه الغم الذي كان فيه. قال والله لا أنفق على مصطح شيئا. مصطح أحد المؤمنين الذين شارعوا في نقل هذه التهمة، مع أنه كان بدريا من أصحاب بدر. وحسبك بأصحاب بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر كما جاء في الحديث، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكنه هنا سارع إلى نشر هذا الاتهام. ومن هو مصطح؟ ومن هي عائشة؟ ومن هو أبو بكر؟ مصطح ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وعائشة ابنة أبي بكر. فكان الأولى أن يكون مصطح أحرص الناس على الحفاظ على عرض عائشة وعرض أبي بكر، ولكنه سارع إلى قبول هذا الاتهام. وكان أبو بكر رضي الله عنه يبره وينفق عليه. فعندما نزل القرآن ببراءة عائشة تنفس أبو بكر رضي الله عنه وأقسم ألا ينفق على مصطح. مصطح هذا الذي يتهم ابنته البريئة، يقابل الإحسان بالإساءة، قال والله لا أنفق على مصطح شيئا. هذا ليس بغريب، أن ينتصر الإنسان لكرامته وأن يثأر لنفسه. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الإنسان المظلوم إذا انتصر لنفسه ليس عليه بقدر مظلمته. ولكن أحوال المتقين وأحوال المحسنين أعظم من هذا، أكبر من هذه الأمور الصغيرة. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. وفيها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال أبو بكر بعد هذا؟ المقصود بهذه الآية أبو بكر رضي الله عنه. ولا يأتل يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. كنت تنفق على مصطح فلماذا تقسم هذه الأيمان ألا تنفق عليه شيئا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال بلى والله، بلى والله إني أحب أن يغفر الله. فأعاد لمصطح ما كان يجري عليه من الرزق. قابل الإساءة بماذا؟ بالإحسان، ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ انظروا إلى عاقبة العفو الصفح، أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله عفو. العفو الصفح، وكما يقولون في المثل من دلائل النبل العفو عند المغفرة. فأعاد إليه ما كان يجري عليه من رزق. وحد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقام حد القذف على المؤمنين الذين سارعوا بنقل اتهام عائشة، الاتهام عن عائشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. المسارعة إلى إطلاق الأقوال وإلى تلقفها وإلى نقلها قد يكون مسارعة في نشر الفاحشة بين المؤمنين، فينال المتسرع والناقل جزاء فعله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. قصة عجيبة وعظة بالغة أيها الإخوة في ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، ما حدث لزوجه، وما حدث لأصحابه، وما حدث للمؤمنين الصادقين، يجب أن نتذكرها دائما، وأن نزن حياتنا وتصرفاتنا وما يحصل لنا من ابتلاءات وما ينقل إلينا من أخبار بميزان الشرع. إذا كنا كذلك فإنا بإذن الله نكون قد سلكنا سبيل المهتدين الصادقين، ولا ضير علينا بإذن الله، لا ضير علينا. لكن إذا سارعنا في الاتهام، سارعنا في قبول الوشاية وقبول الكذب والاتهام، وبخاصة في الصالحين الأبرار الأتقياء، فإن المصيبة عظيمة. كذب وجرح للأعراض وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين فتخف الفاحشة بعد ذلك عليه. إذا سمعت أن هذا العالم أو أن هذا الداعية أو أن هذا الصالح أو أن هذا الخير فيه كذا وكذا، تناقلها الناس، فقدوا الثقة بأهل الخير والصلاح في المجتمع، ثم خف أثر المعصية على العصاة. إذا كان فلان هذا الذي يعهد عنه الخير والتقى والورع حصل منه، فما بالك بنا نحن؟ إذن إن فعلنا شيئا من هذا فلا ينكر علينا، لأنه قد فعله من هو أفضل منا، وهكذا. لذلك المسارعة إلى نشر هذه الأقوال السيئة والتهم الباطلة وتقبلها، هذا ليس دليلا على صحة الإيمان، بل يجب أن يراجع الإنسان المسلم نفسه وأن يربيها على قبول الهدى وقبول الحق وتقديم الظن الحسن قبل أن يقع في الاتهام. هذا الزمن الذي نعيش فيه تكثر فيه الشائعات وتكثر فيه الأقاويل المغرضة، بل أصبحت صناعة الشائعات علما يتلقى ويدرس. أجهزة سرية وأجهزة الاستخبارات العالمية وغيرها تدرس هذا الأمر، تخطط له، أصبح علما يدرس كالسحر. فيجب أن يتنبه الإنسان المسلم لنفسه حتى لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن يلتزم بالمنهج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لنا تعقيبا على هذه القصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين، وأن يجعلنا من المهتدين الموفقين، وألا يجعلنا ممن يسارع في جرح أعراض المؤمنين أو تشويه سمعتهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.